فنستمع الى دعامة ايضا من دعائم الاذاعة والتلفزيون العربي، نعيش مع تلاوة كريمة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الشيخ محمود اسماعيل الشريف القارئ والمقيم بالهجرسة مركز كفر صرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا Thank you. وأوحينا إلى أم موسى أن أنا رضي أنا رضي فإذا خفت عليه فألقيه في Thank you. Thank you. أمين يا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولدك. لا قرة عين لي ولك لا لا تقتلوا لا تقتلوا لا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وأصبح فؤادكم بموسى فارغا وأصبح فؤاد من موسى فارغا وأصبح فؤاد من موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا وقال لأخته قصي بركاتك وقال لأخته قصي وقال لأخته

Oh, my God. Oh, كذلك نجزي المحسنين. ليست هذه الليلة ليلة عادية.